على هذه وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرضت معكم في الجمعة الماضية أن الشعر المتغنى به تعترض له عوارض، وإن كان مباحا هذه العوارض تجعله محرما، وذكرنا من ذلك إجاء المسلمين، وذكرنا من ذلك أن يكون الشعر المتغنى به أو الذي يغني به صاحبه قد قاله كذبا، لأن الإسلام يكره الكذب، والعرب يتمادحون بالصدق ويذم بعضهم بعضا بالكذب. ومن هذا الأمر، من هذا الموضوع، إذا كان الشعر فيه المتغنى فيه كذب يمده الإسلام، ما ورد مع أن النعمان بن عدي ابن نضر كان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على ميتان من أرض البصرة في بلاد العراق، وكان بعيدا عن أهله، فجلس في بيته الوالي يتغنى. وكان النعمان هذا شاعرا، نعم، فماذا قال النعمان بن عدي والي عمر بن الخطاب على ميتان؟ قال: من مبلغ الحسناء أن حليلها أي زوجها بميتان يلقى في زجاج وحنتم؟ من يبلغ أهلي أنني وحيد في ميتان أتعاطى كأس مأخوذا من الحنتم وهو وعاء زرع يلقى فيها بعض الفاكهة لتكون خمرا؟ فإن كنت ندماني، إذا كنت أحب أن تجلس معي، فبالأكبر اسقني، أعطيني الكأس الكبيرة، ولا تسقني بالأصغر المتسلم الإسراف المكثر، لعل أمير المؤمنين يسوءه، إذا سمع هذا الشعر يغضب، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا، أي شرنا مع بعضنا وجلسنا مع بعضنا بالجوزق المتهدم. وما ظن ان هذا الغناء او الشعر المتغنى به يصل الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما تصله اسعار القبور في كل البلاد الاسلاميه كل اسبوع او اسبوع. تصور من مصر الى المدينه كانت تاتيه اسعار القبور واسعار السوق حتى ايش؟ لا يغلو السعر على المسلمين. نعم، هذا الوالي شاعر، وما قاله ليس صحيحا، ليس بالخمر هو، لكن الابيات وصلت الى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكتب اليه بالخدوم، اخذ الدعاء، وكان اذا كتب الى احد بالخدوم تقطع نياط كلبه، تخوف على الله، كان يخيف جلس الحلاق مره ليحلق له، فتنحى، فترك الحلاق العده وراءه. رد الحق بخوف كتب اليه بالخدوم، وكان مما كتبه له بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، حاميم سوره غافر، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب في الطول، لا اله الا هو اليه المصير، اليه المصير. في المقدمة الجملة آية تدل إذا كنت قد فعلت يقبل، نعم دوما. فقد بلغني قولك، الشعر اللي قلت بلغني، وبلغني البيت الأخير على الخصوص، لعل أمير المؤمنين يسوءه أي يظلمه تنادمنا أي شربنا الخمر مع بعضنا بالجوزق المتأدب. وقلت لكم الجوزق هو القصور الأثرية البعيدة عن الأمراض القديمة، وقلت لكم إن هذا يدل على طهارة ذلك المجتمع، لأنه ما من أحد يجرؤ أن يشرب الخمر في المدينة، فكان الشراب يلجؤون إلى الطعام وإلى القصور المتهدمة والآثار يجدون فيها فيشربون. نعم، فقد بلغني قولك لعل أمير المؤمنين يسوءه أي يغضبه تنادمنا جلوسنا بالجوزق أي القصر المتهدم القديم، وإن والله أي أيوة اليمين، يعني أقسم بالله إنه ليتوبني ذلك وقد عجبتك. كما أجل عجبتك يتوبني أن تذكر إيش الشرافة في شعرك. فلما قدم على عمر بكته وفخ لا وأراد أن يقيم عليه الحد فقال والله يا أيها المؤمنين ما شربت غفر حياتي ما شربت خمر ما شربت غفر وما ذاك إلا شعر طرح به لساني والشعراء شيء تخلفه والشعر شيء تخلفه الصدور من الصدور إلى الألسن شيء تجيش به صدورنا فتخلفه على ألسنتنا والله ما شربتها يا أمير المؤمنين خمر وما ذاك إلا شعر طرح به لساني والله عز وجل يقول يا أمير المؤمنين وأنهم أي الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تروا في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون والله ما شربت غفر فقال عمر أظن ذلك يعني أنا متأكد أنك ما شربتها ولكن والله لا تلي لي عملا أبدا وقد قلت ما قلت وإن كان فدل على انه ايش رفض التغني بالشعر المباح لان فيه ايش حتى لا تكتب الخزيبه خزيبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لمس من احد من اهله خزيبه صغير قاطعه حتى يؤتي تكبر شوف الباقي كم الجبنه لك الزبيب طريقه يا اخي من المملكه كيف لا والله أظن ذلك ما شرك ولكن والله لا تعمل لي عملا أبدا وقد قلت ما قلت ومن ذلك إذا كان الشاعر فاسقا يجاهر بفسقه نعم فهذا يمنع ولا يجوز وإن كانت فيه معاني طيبة لكن طلبا فيه إشارة إلى امرأة معينة أو فيه لفظ أبدا لا ينبغي ومن ذلك ما ذكره الزبير بن بكار قال حدثني مصعب بن عثمان أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة استعرض الشعراء كلهم في الدولة الأموية كلها فوضع في نفسه شاعرا لازم أحكم ألفظ عبارات لا تعجبه نعم فلما ولي الخلافة لم يكن له هم إلا شاعر عمر بن عمرو بن أبي ربيعة متعب وكان هذان الشاعران فيهم شيء شاعران فيهم شيء من الغزل عمرو بن أبي ربيعة على غزله كان عفيفا لما دخل على عبد الملك قال ما بلغ من فسقك يا ابن أبي ربيعة قال والله لم أرفع ذيلي على امرأة حرام يعني ناخذ الشعر كذا والله ما رفعت بيني على امرأة حرام فقط العفيف كان لكن كان فيه شيء من يعني التخلف بعض الامور فكتب عمر بن عبد العزيز الى عمه في المدينه اذا وصلك كتابي فاحضر لي الاحور الخبيب وعمر بن ابي ربيعه طبعا نعم فاشدد عليهما مقيدين واحملهما اليه جيبهم فلما وضع الكتاب الى الوالي حملهما مقيدين الى امير المؤمنين نعم فاقبل على عمر بن ابي ربيعه اول ما جاء عمر ربيعه قال يا رجال فقط ما عملنا قال هي بشده قال عبد جبت به الم له قائل وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة في جيبك الدمى قل أنت في الحج لو شغلك حجك لما نظرت إلى شيء غيره فأنا أمرت بربيعة ينتظر عند رمي الجمار نساء متحجبات ولا كنت عند الرمي تنشفت شيء من وجه أو شيء من يد فكان يتلخبط هذا كل الشرع قال ولدك ألمك القائل وكم مالي إن عينيك من شيء غيره من سائر إذا راح نحو الجمرة في جيب أي كتابك الدمى جماله أما والله لو اهتممت بحجك لو كنت مسؤول بالحج لم تنظر إلى شرك نفسك. لو كنت مشغول بالعبادة لا تنظر إلى اجتهاد في مقام عبادة ومقام حج ومقام طواف وسعي ورمي، تنشغل بالاجتهاد بالأمور وجهة. إن لم يفلح، إن لم يكشف الناس منك في هذه الأيام فمتى يكشف؟ إذا ما سجدوا منك في أيام الحج متى يفلح؟ وأمر بذلك يا رب. فقال يا أمير المؤمنين أو خير من ذلك؟ أن أعرض عليك أمر أفضل من النبي. قال وما هو؟ قال أعاهد الله أني لا أعود إلى مثل هذا الشعر ولا أذكر النداء في شعري طبعا. قال وتفعل؟ قلت إي والله يا أمير المؤمنين أفعل. توبة. فجدد توبة واستقر على هذه التوبة حتى مات. وعاهد الله عز وجل تماما أن يبني فيه. ثم قال ائتني بالأحوال. دخل الأحوال. قال لي يا سبيل ألست القائل الله بيني وبين قيدها يسر مني وأتبع كما كان يأتي إلى أيام الحج. فالتفتوا معه أزواجهم معهم آبائهم معهم. يقول لما يرى أبوها أو زوجها الذي معروف أنني أكثر كان يأخذها ويديها في مكان عبادة ما يعني يتحاكى الله بيني وبين قيمها يعني الله يحفظ بيني وبين اللي معها زوجها أو أبوها يعني هو يأخذها بسرعة ما يباحي أن أستمتع بالنظر إليهم. قال بينه بل الله بينك وبين قيمها اجعل الله بينك وبين قيمها. نعم الله بينك وبين قيم هو الذي الله عز وجل يحميها ويحميهم منك. ثم امر بنفسه فكلمه فيه رجال من الانصار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فابى وقال والله لا ارده من النبي ما بقي لي سلطان فما نبشر فانه فاسق مجاهد وهكذا يظهر أن الشعر المتغنى إذا كان فيه كذب أو كان فيه شيء من التعريف ممدوح ومذموم. ولذلك ورد في الأدب المفرد الممدوح ممدوح والمذموم مذموم. ولذلك ورد في الأدب المفرد عند البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشعر بمنزلة الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. طبيب أي بقبيح الكلام. ولذلك لما دخل النبيلة الجعبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشده قوله أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا واضح الحق نيرا بلغنا السماء عفة وتكرما وإنا نرد فوق ذلك مصعبا. غضب النبي وأي مصعب فوق السماء؟ فقال له نعم لما غضب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ليلى واي مظهر فوق السماء؟ قال انه شيء من اثار الجاهليه. فقال الجنه يا رسول الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان شاء الله. لما علم ان المعنى ايش؟ طيب اقرأ الوسط ثم قال زد انشدني فانشده ولا خير في علم اذا لم يكن له فواد تحمي فضه أن يكدر ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أكثر. فتصور النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا يقتضي الله فاك تفدعه الطريق تفتما لا يقتضي الله فاك مرتين في رواية البزاع مرتين قال النبي لا يقتضي الله فاك قال عبد الله بن جراح فرأيت أسنان النابغة الجعبي كالبرد المنهم لا انقصمت له فم ولا انفلتت له نصف ظروف يعني ريقه ما قطع لأن جريان الريق يجعل طعم الفم طيبا فإذا جف الفم تتغير طعمه ولا انفلت نصف ظروفه وبقي عمره أحسن الناس ثررا كلما صرفت له سن عادت له سن اخرى وكان معاذا. دعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الثالث الذي يجعل الغناء أو الأناشيد محرمة على الآلة، إذا دخل الشعر المباح دخلته على آلة، لو أتيت بالشعر تمدح فيه المسيرة إلى الحج أو الكعبة وعزفت على آلة أصبح محرما. قال العلماء: ويحرم الغناء ولو بأشعار الزهد بضوء، إذا قيل ذلك وأنشد على الملاهي أي على الآلات. وقالوا إن من شروط التغني بالشعر المباح أن لا تخالفه مزامير ولا أوتار. لماذا؟ قال: لأنها من شعار الأشرار ومن عوائد التجار. الأوتار والمزامير ليست من شعار العقلاء، وإنما من شعار الأشرار وعوائد التجار. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ومن مصايد إبليس التي يصطاد بها قلوب الناس أو قلوب الجاهلين والمبطلين سماع الغناء في الآلات. مصائد هذه يصطاد بها قلوب المبطلين وقلوب الغافلين والجاهلين سماع الغناء بالآلات المحرمة، بآلات مباحة وآلات محرمة، الذي يصد القلوب عن القرآن الكريم ويجعلها عاكفتان على الفسوق والعصيان. هذا من مصائب الإبليس. ورحم الله الشيخ ابن تيميه عندما قال: لم يجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع يعني ما تداعى، ما اتفقوا المبتاع عليه، لم يجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على استماع غناء لا بكف ولا بكف، حتى الدف ما تدعى مثل إذا صار فجأة في عرس أو فرح لا حرج في هذا، أما يدعي النبي تعالى للسلم تعالى. والملاهي والآلات منها ما هو في أوتار كالعود فصيل، هذا النوع الأول. والأئمة الأربعة على أن الضرب بالآلات الوترية وسماعها حرام، مش الضرب فيها فقط وسماعها حرام. الأئمة الأربعة إذا الملاهي منها ما هو بأوتار كالعود وتوابع. والأئمة الأربعة على أن الضرب به بالأوتار وسماعه كذا وسماعه حرام. والفرض الظاهرية هذا ابن حزم عليه رحمة الله بالإباعة، ولذلك قال علماؤنا: من الحزم ألا يتابع ابن حزم، من الحزم ألا يتابع ابن حزم، إذا أردنا نأخذ بها من جملة ثلاثة الفرض الظاهرية. الأوتار نأتي إلى المزامير بأنواعها. أول من اتخذ المزامير بنو إسرائيل كما ذكر ابن الكلبي، ومذهب الأئمة الأربعة تحريمها، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية. والأئمة الأربعة ومن تبعهم قالوا إن هذه الآلات من شعار أهل الفتنة والمخنثين وتذكر الشرار، تذكر بشرب الخمور. أما الدف فهو باق على أصل الإباحة بالنص مباح. هل هو سنة؟ قال البعض إنه سنة، وقال الآخرون إنه مباح، وقال بعضهم إنه سنة في العرس فقط للنساء، نعم في جزء من الليل كما ذكر ابن باز عليه رحمة الله. وقال آخرون لا حرج من الدف في العرس أو الختام عند ختام الولد، ولا يجوز في غيرهما، وهو قول عند الإمام أحمد، حيث قال: أرجو أن لا يكون بالدف بأس في العرس ولا في الختام، وأكره الطبلة تقول الإمام أحمد. وذهبت طائفة إلى إباحة الدف مطلقا سواء بعرس أو ختام أو زواج إملاء أو أعياد أو قدوم غائب إذا جاء أحد انتفع أو في كل سرور حال. هذا قول طائفة أن تباح الدف مطلقا في كل مناسبة فيها سرور. وذهب طائفة من الشافعية إلى إباحته في العرس وفي الختام، وجوز الرافعي وهو من الشافعية استعمال الدف في كل سرور وفي كل حادث إيقاع من قدوم غائب أو من عرس أو من ختام أو شيء آخر، وهو قول لبعض الشافعية. واستدلوا بحديث ابن ماجه في السنن عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض ازقه في المدينه فاذا هو بجوارب يضربن بالذكر ويغني. ماذا يقول؟ يقول نحن جوار، يقول نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار، نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار. النجار اخوان النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي وقال عليه الصلاه والسلام الله يعلم اني لا احبكم. نعم. فاستدلوا باباحته في السرور في اي حاله، ومنها ما اخرجه الترمذي اباحه الكف في كل سرور من عرس او قتال او هجوم غائب. ما اخرجه الترمذي من روايه بريده بن قصيد قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه مع المشركين جاءت جاريه سوداء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني كنت نذرت ان ربك الله عز وجل دائما من هذه الغزوه ان اضرب بالذبح على ربك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت نذرت فاوصي بنذرك. قالوا هذا ليس عرسا وليس ختان، وانما فرح بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواز لا حرج فيه الذين استدلوا بهذا. فقال ان كنت نذرت فاضربي والا فلا، فجعلت تضرب. فدخل ابو بكر رضي الله تعالى عنه فواصلت الضرب، ودخل عثمان فواصلت الضرب، وسمع صوت عمر ياتي بعد ذلك فوضعت الدب تحت مقعدها وجلست عليها فلم تفعل شيئا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الشيطان يخاف منك يا عثمان. نعم. والحديث حسن صحيح مجاهد. لذلك ينبغي ان ما يعني اذا انسان ترك في ختان ان يشرك انه لا يعني في مجال او اخذاك انسان بجواز الختان ضرب الذنب لا تقول تنكر عليه لانه في قول اخر صحيح ياخذ به. فينبغي ان يحترم العلماء بعضهم بعضا في هذا، اما ان يشنع الى النص او المسند فنقف عنده ولا حرج فيها. واخرج البيهقي وأخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالذبح أي أن تخاف، فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وروى سعيد بن منصور أو صاحب السنن أنه ضرب بالذبح على رأس عبد الرحمن بن عوف ليلة الإملاق أي ليلة التزويج ولم يسكت. وعبد الرحمن من كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سعيد بن منصور كذلك ان عمر بن الخطاب كان اذا سمع صوتا غناء او دقة في الليل فاذا قيل له يا امير المؤمنين عرس او ختان عرس او ختان وأطاع. لو رقب للدقة جلاله هل يباع؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء ولا في. ننتقل الى الصبر. الظاهريه اباحوا الصبر، ابن حزم اباحوا الطفول مطلقا كما هو مذهبه في كل الايات. وذهبت طائفه من اهل العلم الى تحريم الصبر كلها الا قبل الحرب. صبر به لتنزيه المقاتلين فرأت قال القاضي قتيل في تعليقاته. نعم. اما ضرب الطفول فإن كان قبل له مثل العبث فلا يجوز، وإن كان قبل حرب فيجوز ضربه ولا يقطع. وبهذا قال القرطبي من المالكية وقال ابن الجوزي بجواز ضرب القبل إذا كان للمرء كذلك لله. أما قبل الكوبة وأظنها يسمونها الكوبة للبقر إلى الكوبة إلى يعني كل مضيق إلى مستحيل. نعم. فهو حرام بالإجماع حتى عند الظاهرية. الظاهرية أباحوا الآيات كلها. قالوا هيا. قال لماذا؟ قال لأنها شعار المخنثين شعار. يعني ما كان يستعملها إلا المخنثين. نعم. أباحوا قبل الظاهرية لأنها شعار المخنثين. وهكذا تكون الآلة عارضا محرما، إذا عرضت في الغناء المباح صار حراما. ولذلك قال الشيخ بن باز عليه رحمة الله: الغناء على آلة لهو محرم إجماع، الغناء على آلة لهو محرم إجماع، إلا ما رأينا من الزهد في العرس. أما القضيب هذا من آلات اللهو، والقضيب شيء استعملوه أناس اسمهم المغبرة. القضيب قضيب عادي من الزجاج أو من المعدن، يضربون به على وسادة من أدم من جن محشوة بشيء يطالع النظر، هذا الضرب اسمه التنبير عند السلف، يفعله قوما اسمهم المغبرة، ينشدون أبيات من الشعر فيها تسجيل في الدنيا. نعم، بالإلحاق مع الضرب بظل هذه الأناشيد لفت مع الضرب، حتى إذا طردوا لما تأخذهم اللغم بعد اشتد بعد وجد معهم قاموا فرقصوا وأرهجوا، أرهجوا يعني صاروا يدبوا في رقصوا حتى طار الغبار فإيه فغبره فتموا بالمغبرة، لأنهم عندما يقومون يرقصون شو يقولوا؟ يقولوا عبادك المغبرة رش علينا المغفرة، عبادك المغفرة رش علينا المغفرة. لا هذا من البدع. ماذا قال الشافعي عن هؤلاء؟ انتبهوا، قال: خلفت قوما بالعراق يفعلون شيئا اسمه التنبير. قلنا شو التنبير من الجاهل؟ قلنا ما نصف الرسول. نعم، ثم قال ابو العلاء: قال الله حين عبدتموه كلوا اكل البهائم والفصول. لا ابدا. نعم، قال: خلفت قوما بالعراق يفعلون شيئا اسمه التغبير، أحدثه الزنادقة كفار في الباطن مسلمين في الظاهر، أحدثه الزنادقة ليشغلوا به الناس عن القرآن الكريم وعن ذكر الله تبارك وتعالى. هذا التغبير، سمعت بالتغبير هذا. ولذلك ذهب إلى تحريمه الجمهور، ومنهم البغوي صاحب التهذيب، وأبو بكر بن المظفر من الشافعية، وذكر ابن حمدان والثاني أن الحنابلة كذلك حرموا عن بعض الحنابلة، وإطلاقات المالكية تشمل تحرمها. العارف الثالث المحرم، إذا كان الغناء مباحا لكن دخل هذا العارف جعله محرم، ما هو؟ أن تتخذ الغناء المباح حرفة ومكسبا لأجلها. يعني في شيء على السوق ولا يجيبه بيساوي لك بيقول لك أو بيساوي لك حق الثورة، يجيبوا لي امرأة زانية أعظم من دينار. هذا من أخف المكاسب. اتخاذ الغناء حرفة وصنعة يتكسب بها، أو أن المسلم داوم على الغناء المباح واتخذه زيدنا وإجيرا فإنه أصبح محرما. قال ما ورد في كتاب الحاوي كما ذكر ذلك الزبيدي عليه رحمة الله في إلحاقه، قال: من باشر الغناء بنفسه حتى نسب إليه طبعا وسمي به فيقال له المغني فلان المنشد فلان وعرف بذلك وأخذ على ذلك أجرا، وصار الناس يدعونه إلى بيوتهم وإلى نورهم فهو شفيه ترد شهادته. فهو سفيه ترد شهادته. قال الزبيدي: من اتخذ الغناء حرفة وصنعة لم تقبل شهادته، ثم قال: وهذا لا خلاف فيه بين أئمة المذاهب المتبوعة. ثم قال: ومن فعل ذلك فهو سفيه، تعرض لأخف المكاسب وأقبح الأسماء. وروي عن الشافعي كما ذكر ذلك القاضي حسين، نعم، في شرح المختصر للمنذر، قال: إذا كان الرجل قول الشافعي يديم الغناء ويغشاه المغنون معلنا بذلك فمعروف رد الشهادة. وقد نص الشافعي في كتاب آداب القضاء من كتاب الأم من أكبر كتب الشافعية، قال: في رجل يتخذ الغناء صنعة يحترف بها، قال: لا تجوز شهادته. قال الرافعي: أما إذا كان الإنسان يتغنى في بيته بالشعر المباح مفردا بنفسه او بين ساعة معرفات يوم من الايام في فراق او بستان او بيت سهرة وقال اثنين سوف طيب بدون اجر وبدون موعد ثابت، هذا لا معرفة يستأنس بهم معرفاته من وقت دون وقت ودائما للترويح عن النفس، فهذا لا شيء فيه ولا ترد شهادته كما ذكر الرافعي في كتابه. نعم الكريم.